هذا من باب المبالغة، ولا معلوم أن مفحص القطعات ما لا يمكن السجود فيه فضلا عن أن يكون مسجدا. وقال بعض العلماء إن المراد من بنى مسجدا استقلالا أو شارك فيه ولو كمفحص القطعات، لكن الأول أظهر، وأن المراد بذلك المبالغة حتى يعني حتى ولو كان صغيراً.